لو أن هذا مما يبطل الصلاة لكان لقال قائل إذن إذا تقدم الإمام يقول له الناس يا إمامنا هل أنت محدث ولا على وضوء؟ أقول لا، ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكرنا على غير وضوء من تبطل صلاة. في التشهد الأخير ذكرنا على غير وضوء، معنى أربع ركعات كلها راحت هدرا، وش ذنبنا؟ ما سوينا شيء ولا فرطنا. فنحن نخشى أنه في أثناء في التشهد الأخير يلتفت علينا والله يا جماعة سراي ما يبعلوا. إذا ذكر إذا تقدم يقول هل أنت على وضوء ولا لا، ما أحد يقول بهذا، إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل الصحة صلاته، الأصل صحة صلاته. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكر سيأتينا صلاة الإمامة أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جنوب نافيا فأعاد ولم يعيد، أعاد ولم يعيد، لكنهم يقولون عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه. نقول إذا قلتم بأن الصلاة جملة صحيحة لعدم علم المأموم فصلاة بعضها فصحة بعضها من باب أولى. أي فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يسلم الإمام وبين أن لا يعلم إلا بعد سلام الإمام؟